إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حاجة مع درس الليلة، درس في غاية الأهمية، درس بعنوان 3 ساعات في القبر، أو بالبلدي 3 ساعات في القبر. إيه رأيك لو إن تعرض عليك مشاهد حية لرجلين، أحدهما طائع وأحدهما عاص لله سبحانه وتعالى، شفت الرحلة من أولها لآخرها، من ساعة ما دخل ملك الموت على كل واحد منهما وبدأ ينادي عليه، إما بيا أيتها النفس الطيبة أو يا أيتها النفس الخبيثة، وشفت بنفسك دخول القبر وإيه اللي يحصل له في القبر سواء كان منعما أو معذبا، وشفت بعد ذلك هول المحشر يوم القيامة، ورأيت كل شيء رأي العين من الحشر والنشر والحساب والميزان والصراط وتطاير الصحف والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك المرور على الصراط، ثم بعد ذلك دخول كل واحد منهما إما إلى الجنة وإما إلى النار. لو اتعرضت عليك المشاهد دي حية قدام عينيك، تزداد إيمانا؟ تزداد يقينا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أظنش أنك هتزداد، لأن أنت مصدق النبي كأنك شايف كل حاجة. إيه رأيك بقى أن أنا شفت الرحلة دي من أولها لآخرها؟ صدقني شفت رحلة كاملة، من أول نداء ملك الموت لحد دخول الرجل القبر، لحد الحشر والنشر وما يحدث جوه القبر، لحد يوم القيامة، لحد الجنة والنار. صدقني لو قلت لك كده، والله شفته، أنا أقسم بالله رأيتهما بعيني رسول الله، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. لو كنت استنيت 5 دقائق كان الأخوة يقول بس الشيخ يبقى مبتدع، يلا سيبه وامشي. الحمد لله حين نفسنا. يقول أحد السلف رحمة الله عليهم أجمعين: لقد رأيت الجنة والنار. قال: كيف ذلك؟ قال: رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيته بعيني رسول الله أصدق عندي مما رأيته بعيني، لأن عيني قد تطغى أو تزيغ، أما عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال جل وعلا عنه: ما زاغ البصر وما طغى. يبقى أنا لما سمعت كل الكلام اللي النبي قاله عن دخول ملك الموت على المؤمن وعلى الكافر وعلى العاصي، وبعد ذلك صعود الروح إلى السماء، ثم بعد ذلك الدفن وما يحدث بعد ذلك في القبر من نعيم أو عذاب، ثم بعد ذلك الحشر والنشر والوقوف بين يدي الحق جل وعلا، ومجيء جهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ثم بعد ذلك يفيض العرق فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه أو إلى ركبتيه أو إلى حكويه، ومنهم من يلجم العرق إلجاما، ثم رأيت بعد ذلك تطاير الصحف، ثم بعد ذلك كل دوت رأيناه بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه سبب ذكر المقدمة دي؟ ان احد الاخوة اهدى الي من حوالي 3 اسابيع او شهر سدهاية عليها صور لشاب نزل في قبره بعد موته ومكث 3 ساعات، ثم ارادوا ان يستخرجوا الجسد مرة اخرى من اجل ان يشرحوا الجسد. كان في قضية معينة تقريبا، كان حد شاكك في ان الشاب ده، شاب عنده 18 سنة، حد كان شاكك ان هو مات مسموم، فشكوا في ذلك فارادوا ان يستخرجوا الجسد مرة اخرى ويعملوا تشريح للجثة عشان يكتشفوا هل كان هناك سم في الجسد أم لا. طلعوا الجثة أو الجسد بعد 3 ساعات من الدفن، فالصور اللي موجودة في السدهاية والذي أخبرني قبل ذلك بعض الإخوة، صور عذاب شديد جدا كانت واضحة على هذا الشاب. طبعا الحقيقة أنا اتصلت بعض المشايخ وسألتهم: شفتوا السدهاية؟ قالوا: شفناها. المنظر ده في أي خدع تصوير أو منتجة أو الكلام ده كله؟ قالوا: لا، صور حقيقية فعلا. لكن خد بالك من حاجة، انا مش بصدد يا جماعه عشان بس يبقى المساله واضحه، انا مش بصدد ان انا اقول ان احنا شفنا سدهاية لواحد معذب في القبر فتاكدنا من ان في القبر عذاب او فيه نعيم وهذا دليل على عذاب القبر. احنا مش بصدد الكلام ده خالص بالمره من اوله لاخره، الكلام ده كله ما يشغلناش، لان سواء راينا السدهاية ديت او ما شفناش حاجه فنحن على يقين بقول النبي صلى الله عليه وسلم. شفنا سدهاية ما شفناش تفرق معانا يا جماعه؟ عرفنا ان في واحد يتعذب او تنعم في القبر يفرق معانا؟ احنا عارفين ان النبي قال كده، والنبي هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه واله وسلم، واحنا على يقين ان القبر فيه نعيم وفيه عذاب، وعلى يقين ان الاخره فيها اهوال وفيها افراح، واحنا دايما من باب البشاره بنقول نعيم القبر وعذابه، ومن باب البشاره بنقول افراح يوم القيامه وعذاب يوم القيامه او اهوال يوم القيامه. فكون ان الصوره دي يا جماعه حقيقيه أو مش حقيقية فالأمر ما ينبغيش أنه يحتل من قلوبنا المساحة الكبيرة دي، لأن الصور دي لو ظهرت أو لم تظهر، لو السدهية دي الناس شافوها أو ما شافوهاش، فإحنا عندنا القول الفصل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدأ الموضوع من الأول عشان نتناول الموضوع من الناحية الشرعية ومن الوجهة الشرعية، ونشوف يا جماعة إيه الموضوع بالضبط اللي شغل كتير من الناس. السدهية دي جاتني حوالي 6-7 مرات، كل أخ يقول لي بالله عليك شوفها عشان نوزعها. احنا طبعا يا جماعه مش عايزين نقول للشباب وزعوها، لكن بنقول يا جماعه توزيع مثل هذه السدهات اللي فيها صور، لو افترضنا ان ده عذاب القبر، فعذاب القبر فيه ما هو اشد وانكى مما رايت. يعني انت لما تقرا عن عذاب القبر، لا لا لا مش الصوره دي بقى، لا ده في حاجات اشد. لما يضرب الرجل بمطرق من حديد فينزل في الارض 70 ذراعا، هل نزوله في الارض 70 ذراعا هيعمل له شويه كدمات في عينه وشويه دم يطلعه؟ كدمات مين ده؟ انت لو لقيت وش بقى بينه فامزق. سبحان الله يا جماعه، ما ينفعش ان الواحد ايه يعلق هذه المسائل على سدهات شايفها ولا الكلام ده كله. لا لا لا، القبر فيه ما هو انكى واشد من ذلك، وفيه ما هو اعظم مما نتخيل من النعيم الدائم الذي لا ينقطع الا عند النفخ في الصور، حينما ينفخ لقيام الساعه، ثم يبدأ نعيم آخر بأن يكون المنعم في القبر يكون في ظل عرش الرحمن، ثم بعد ذلك يشرب شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بقى ينتهي بعد ذلك إلى دار المقامة، دار النعيم في جنة الرحمن التي قال عنها: أعددت لعبادي المؤمنين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله جل وعلا أن ينعمنا جميعا في قبورنا وأن يجمعنا مع النبي في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. تعالوا نبدأ الموضوع من أوله، بس بعد ما صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. من المعلوم عند السلف والخلف أن النظارة مقدمة على البشارة، إن الإنذار مقدم على البشارة، لأن النفوس يا جماعة بتميل إلى الحظ العاجل وإلى متاع الدنيا، لكنها تخاف من المجهول. أي هو إيه اللي خلى الناس مهتمة بالسدهية دي؟ أو بلاش ده كله، إيه اللي خلى الناس لما تيجي تذكر لها الدار الآخرة تجد الناس في شغف؟ إيه اللي بيحصل في القبر؟ وإيه اللي يحصل يوم القيامة؟ وملك الموت هينادي عليها إزاي؟ وإيه اللي يحصل عند الصراط؟ المجهول دايما الإنسان بيتطلع عليه. ولذلك كتير من الناس النهاردة مشغولين جدا جدا بموضوع الجن، موضوع الشياطين واللبس والمس، ويقعد يقرأ ويستمع ومبسوط جدا ويعني في غاية الشغف. ليه؟ الأمر المجهول اللي أنت مش شايفه كتير من الناس بيهتموا بيه، فمن باب أولى أمر الآخرة الناس تنشغل بيه أكتر. إذا كان الناس النهاردة مشغولين بالجن وكلام ده، لا لا لا، ده آخرة بقى، ده جنة أو نار. فالنفوس أصلا بتميل إلى الحظ العاجل لكنها تخاف من المجهول. حب الجنة ممكن يخليك يشجعك ان انت تعمل بعض الاعمال الصالحه، لكن خد بالك الخوف من النار بقى ومن عذاب القبر يرضع اي انسان في الدنيا عن المعاصي، صح ولا لا؟ وخليك كمان ايه، وطالما رضعك عن المعاصي يحدوك الى ايه؟ الى اكثر من الطاعات. يبقى انا لما اتذكر ان في عذاب قبر وفي نار وفي الكلام ده كله بيرضعني عن ان انا ايه؟ افكر ان انا اعمل معصيه. طب وقعت في معصيه؟ على طول ألحى نفسي أقول لا أتوب لحسن أموت دلوقتي. وطبعا ده في الأهم الأغلب، إن الإنذار يفيد الناس أو التخويف يفيد الناس أكثر من الترغيب، ده في الأهم الأغلب، وإن كان الناس يتفاوتون في مراتب الترغيب والترهيب. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. ينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الله. طب النبي عليه السلام صاحب القلب الرحيم اللي ربنا قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اللي خلاه يقول فاتقوا النار ولو بشق تمرة؟ طب ما كان يقول فاحرصوا على الجنة ولو بشق تمرة، صح ولا لا؟ مش ممكن تأدي نفس المعنى؟ لا، خد بالك، خوف الإنسان من العذاب بيخليه يخاف من المعصية، حبه في النعيم ممكن يخليه يعمل الطاعة ويعمل المعصية، مفيش مشكلة. يعني يعمل المعصية ويقول لك لا بس في جنة بقى فنعمل شوية طاعة، ممكن يقع في معصية ويقول لك طب نعمل بعدها ايه طاعة، انما خوفه من النار ممكن يرضعه عن اي معصية. خوف يا جماعة، والانسان لما يقعد يتخيل كده لما يبص كده يشوف نار الدنيا ويتذكر قول النبي عليه السلام ناركم هذه التي توقدون عليها، الحديث رواه مسلم، هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، خد بالك، وفي رواية احمد بسند صحيح هي جزء من 100 جزء من نار الآخرة. لما تقعد تتخيل كده نهار أبيض بقى نار الآخرة قد النار اللي في الدنيا اللي بتسيح بها الحديد والصلب قدها 100 مرة. فالصحابة خطر على بالهم نفس اللي خطر على بالك، فقالوا يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية، لو كان عذاب يوم القيامة بنار الدنيا كان يبقى كفاية. فقال أجل، ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. هي دي المشكلة. يقول شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمه واسعة، لم تأتي البشارة منفردة، البشارة لم تأتي منفردة، لكن جاءت النظارة منفردة. يعني ممكن يأتي النظارة الإنذار التخويف في النار يأتي منفرد، إنما البشارة ما جيش لوحدها، تيجي بشارة وفي نفس الوقت إيه إنذار، ترغيب وترهيب فات واحد، إنما قد يأتي الترهيب لوحده. واضح؟ طيب، يقول جل وعلا قم فأنذر، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قم فأنذر، ويقول جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين. يبقى إذن المسألة إيه؟ إن النظارة مهمة جدا، إن أنت تنذر بعض الناس. واللي يأكد لك الكلام ده مش معنى كده يا جماعة إن إحنا نقول بقى حياتنا كلها يبقى ترهيب، مش ده قصدي، بالعكس، ده إحنا بنحاول بقدر الإمكان في دعوتنا إن إحنا نغلب جانب الترهيب قبل إيه؟ على الترهيب. لكن بقول الأصل يا جماعة إن الإنسان يبقى عنده شيء من الخوف طول ما هو عايش، طول ما انت عايش لازم تغلب جانب الخوف على جانب الرجاء. ليه؟ عشان ده يخوفك ويرضعك عن المعاصي. طيب، جاتلك بقى سكرات الموت، خلاص مقبل على الله سبحانه وتعالى في اللحظات الاخيره، في اللحظه دي بقى تغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. ليه؟ لنص قول المصطفى ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال كما عند مسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لما تبص لاكثر الناس اللي تابوا خصوصا من الفنانين تجد هم تابوا يا جماعه ليه؟ للترغيب ولا للترهيب؟ ها، للترهيب. منهم اللي اول ما فكروا كده بعذاب القبر على طول راح ايه قال لا ده انا في عذاب قبر وبالمنظر ده فاعتاد. ومنهم اللي راح شاف القبر بنفسه. ده انا اذكر احدى الممثلات كان ليها صديقه، وبعدين سبحان الملك في يوم من الايام وهي كانت نجمه كبيره جدا وكان ليها قبول عند الناس وكان حاجه كانت وصلت للنجوميه يعني، ويشاء المولى عز وجل ان هي بمجرد ما صاحبتها ماتت، بنت في ريعان الشباب عندها حوالي 25 سنه، فماتت. لما صاحبتها ماتت طبعا صديقه العمر بالنسبه لها، فراحت معاهم عشان تشوف دفن زميلتها صديقه العمر بالنسبه لها. فجاه بصت لقيتهم هم بيفحطوا القبر وبيدخلوا صديقه عمرها اللي كانت منعمه زيها وكانت بنت مرفهه جدا، بنت بقى بنت ناس، فاهم ازاي؟ فدخلوا الجثه الى القبر فشافت المنظر وقالت يا خبر، بقى معقولة أنا في يوم من الأيام ممكن أدخل المكان ده؟ فولت تائبة عابدة لله عز وجل وأعلنت اعتزالها من المجال الفني. يبقى أكتر حاجة بتأثر في التائبين أو التائبات إيه؟ المشاهد يا جماعة، مشاهد إيه؟ مشاهد الترهيب مش الترغيب. تاني حاجة يا جماعة احنا عايزين نشوف الناحية الشرعية للإيه؟ للمناظر اللي الناس بتسأل عنها دي. تاني حاجة أن الله عز وجل ممكن أن يرسل بعض هذه الرسائل، ما هي كلها رسائل يا جماعة. كون إن أنت تشوف منظر القبر فتوب دي رسالة، رسالة جايلك من عند الله سبحانه وتعالى. كون ان انت تشوف حادث عربية فتتأثر بالمنظر الناس اللي ماتوا فدي رسالة، وتوب الى الله عز وجل فدي رسالة. كون ان احب الناس اليك يموت فتتعظ وتوب دي رسالة. كل هذه الاشياء رسالة من الله عز وجل لكي تتوب. ثالث حاجة ان احنا اصلا زي ما قلنا في اول الدرس احنا مش بحاجة يا جماعة لرؤية هذه المشاهد عشان نزداد يقينا، فنحن نؤمن يقينا بان النبي هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. لما النبي يقول استعيذوا بالله من عذاب القبر يبقى نستعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب جهنم نستعيذ بالله من عذاب جهنم. بل ان النبي سن لنا في الصلاه يا جماعه بعد التشهد الاخر او الاخير وقبل ان نسلم، سن لنا النبي ان نستعيذ بالله من اربع اشياء اللي هي ايه؟ من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. اربع حاجات. اوعى تصلي صلاه وتسلم قبل ان تستعيذ بالله من هذه الاربعه. بعد ما تسلم خلاص تخلص التشهد خلاص انك حميد مجيد تقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، اللهم اني اعوذ بك من عذاب النار، اللهم اني اعوذ بك من فتنه المحيا والممات، اللهم اني اعوذ بك من شر فتنه المسيح الدجال، ثم تسلم او تدعو بما شئت ثم تسلم وهكذا. يبقى سن لنا النبي ان ندعو وان نستعيذ بالله ايه؟ من اربعه اشياء. رابع حاجه يا جماعه، اننا المشكله الكبيره اللي عندنا وده بقى موضوع الليلاتي، المشكله الكبيره عندنا يا شباب اننا تحول اليقين عند اكثرنا الى مجرد علوم ومعارف بلا تطبيق. بمعنى يقول لك فلان ده اخ ما شاء الله متدين جدا جدا، ما شاء الله اخ فاضل. عرفت منين؟ يقول لك لما بيتكلم بيتكلم حلو وعنده معلومات كتيره. يبقى اصبح علامه تدين بعض الناس ايه؟ انه بيتكلم حلو وانه عنده معلومات وانه قارئ وانه حافظ بس مش اكتر. طب فين العمل؟ فين المعاملات؟ فين الدين المعامله؟ وان كان الحديث لا يصح بس المعنى صحيح. فين بقى؟ فين المعاملات؟ انت النهارده لو حبيت تتكلم عن المعاملات تجدها ظلمات بعضها فوق بعض. النهارده وسامحوني على كلمه، والله والله والله لا يكاد احد يامن احدا. صح ولا غلطان؟ كاد النهارده الناس ما بتامنش لبعضها. في اكتر من كده؟ لان المشكله ان اندس في الصفوف كثير من المنافقين وانطلى الامر على كثير من الافاضل. وايه اللي يحصل؟ بيتصدم الانسان بقى، يجي يتعامل مع واحد يظن فيه خيرا وسبحان الملك يشوفه يقول ما شاء الله ايه ايه السمت الجميل ده، ما شاء الله ايه ده، محمد بن سيرين ولا الحسن البصري. يجي يتعامل معاه في الدرهم والدينار نسال الله العفو والعافيه، يلاقي ابو جهل وابو لهب وعقبه بن معيطه كله كوكتيل. في كل ده ليه؟ لان الانسان ده عنده معلومات. ما شاء الله بيتكلم حلو قوي. ما هو ربنا وصف المنافقين بكده وقال وان يقولوا تسمع لقولهم. ايه دي المشكله؟ ما شاء الله لما بيتكلم استاذ في الكلام لبق جدا ويلحن في القول زي الفل وياخد حق الغير وهو محسس غيره ان هو ايه؟ ان هو اللي ظالم. في ناس كده، في واحد ممكن يسرقك ويقنعك ان انت حرام، هي كده. تقول لي ازاي؟ هقول لك هي كده، هو يقنعك ان انت حرام. في ناس كده نسال الله العفو والعافيه. فالمشكله ان تحول اليقين في قلوبنا ايه؟ لمجرد معلومات. كلنا عارفين ان في نعيم في القبر وفي عذاب في القبر، طب عملت ايه للقبر؟ وزي ما قلنا في خطبه الجمعه، سمعت دروس كتير وحضرت وقريت وتعلمت، المحصله ايه؟ محصله العمل مش العلم. المحصله قد ايه؟ عملت ايه؟ ايه اللي اتغير فيا وفيك؟ يعني قبل اول ما التزمت كان فيا صفات حلوه 1 2 3 وفيا صفات وحشه 1 2 3 10. طيب بعد 10 سنين التزام ايه الصفات الحلوة اللي زادت عندي وايه الصفات الوحشة اللي راحت مني اللي اتخلصت منها؟ اقعد حاسب نفسك كده وشوف المحصلة وهتقدر في الوقت ده تعرف ان انت على حق ولا لا. هي دي المسألة يا جماعة. مثال بسيط جدا هندي بعض الامثلة عشان نعرف موقفنا ايه من ناحية الصور دي. ناس شافت صور يقول لك يا سبحان الله القبر فيه عذاب بالمنظر ده، يعني ما انتش عارف. طب سبحان الملك، طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش الصور ديت لواحد منعم في القبر؟ زي ما قلت لك النعيم ما يخليكش يعني ايه تجتنب المعاصي قوي، انما صور العذاب هي اللي بتخلي الانسان ايه يرتدع ويرجع ويخاف. زي عشان كده النظاره مقدمه على البشاره. طول ما انت عايش، طول ما انت عايش لازم يبقى عندك ايه جواك حته خوف، حته مراقبه، حته ان انت تصل الى درجه الاحسان، ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. ندي بعض الامثله شباب كده في عجاله ونشوف الامثله دي النبي بيخبر عنها حاجات من السنه من صحيح السنه. نشوف النبي قال ايه ونشوف حالنا احنا مع النص ايه يا جماعه. انتوا فاكرين لما اتكلمنا في الدرس اللي فات اظن لما اتكلمنا عن حته النص والواقع اللي احنا عايشينه، لما قلت لك ان النبي عليه الصلاه والسلام بيخبر عن الاثنين، الراجل اللي باع ارض للتاني فلقى فيها جر الذهب، فاهم ازاي؟ عمل ايه؟ راح له بيها على طول. هو ده الايه؟ النص. ده النص، ده الدين، ده الشرع. فراح للراجل لانه خايف انه يكون وقع في شبهه. قال له انا اشتريت منك الارض لقيت فيها جر الذهب فخد الذهب، انا اشتريت الارض. قال له لا، وانا بعت لك الارض بما فيها فخد الجره والذهب. قال له لا مش هاخد ايه؟ مش هاخد الذهب. من هنا لهنا قعدوا فتخاصما. تخاصم من أجل يا شباب، مش من أجل هات، لا من أجل خد. تخيل لو أنت بتخاصم مع بعض من أجل أن أنا بديك مفاتيح على الباب، يقول لك دي بتاعتك، وأنت تقول لي لا والله دي بتاعتك، وأنا أقول لك لا والله دي بتاعتك. طب نتخاصم بقى، نتخاصم عشان نشوف مين اللي ياخد العربية ومش مين اللي ياخدها من الثاني. فالمهم فتخاصم إلى رجل فقال لهم ألكما ولد؟ الأولاني قال له عندي جارية، والثاني قال له عندي ولد. قال له خلاص أنكح الغلام للجارية وأنفقوا عليهما، انتهت المشكلة وخلاص. حط النص ده وحط معاه النص الثاني، حديث الأول في الصحيحين والثاني رواه مسلم، لما النبي بيخبر عن أن الفرات، نهر الفرات اللي في العراق، نهر الفرات هذا النهر سيصفر عن جبل من ذهب، هيطلع جبل من ذهب كده تحت النهر ده موجود جبل كله من الذهب. فالنبي بيقول ايه؟ يقتتل عليه الناس فيقتل من كل 199، من كل 100 دي 99 واحد هيتقتل، واحد بس اللي عيش، ورغم ذلك هتلاقي آلاف رايحة. طب رايحين يا جماعة؟ ما النبي قال ان في واحد هينجو، يبقى في أمل، يبقى قال ان شاء الله الذي ينجو. في رواية مسلم النبي عليه الصلاة قال ايه؟ فمن حضره منكم فلا يأخذ منه شيئا. يبقى الراجل هيخسر الدنيا والآخرة اللي هيروح عشان ياخذ من الذهب اللي موجود في الجبل ده. ليه؟ قال لك لأنه سيقتل غيره ليأخذ الذهب، ثم يقتله غيره ويحرمه من الذهب، فيلقى الله يوم القيامة قاتلا لمسلم ويلقاه وقد ترك الذهب فخسر الدنيا والآخرة، وهو لم يتوب من هذا إيه؟ من هذا القتل. قبل ما يتوب وخد الذهب راح واحد آخر، شوف المشكلة فين، فخسر الدنيا والآخرة. النص الأولاني بتاع الرجل بالجرة بتاعت الذهب بيمثل بالنسبة لنا إيه؟ النص. والمنظر الثاني بتاع الجبل اللي في نهر الفرات بيمثل ايه؟ الواقع الذي نعيشه. واضح يا جماعه؟ لما تلقي النص ده على الارض الواقع تشوف كم من الناس قد جمع مالا من الحرام ولم يستمتع بماله، ملحقش جمع فلوس من كل مكان، من حل ومن حرام ومش فارقه معاه، في ناس كده ما تفرقش معاه، وقبل ما يتمتع بالمال دوت كان مات. هي دي المشكله. تعالوا نشوف بعض الامثله بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي أخبر عن عذاب القبر لكل من ترك الصلاة وهجر القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري، قال وإنا قد أتينا على رجل مضطجع نايم كده، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، واحد واقف وراسه كده إيه وماسك صخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر. وبالك واحد نايم ده مين؟ ده اللي هجر القرآن وما بيصليش الصلاة المكتوبة، صلاة الفريضة. فإيه اللي يحصل في القبر؟ واحد واقف فوق راسه بحجر، يوم ضارب الحجر فيفتح راسه نصين، فيوم الحجر يتدهده، يعني ايه؟ يعني يتدحرج فيروح بعيد، يوم الرجل اللي ضربه يجري يجيب الحجر تاني فيرجع يلاقي راسه التأمت عادت مثل ما كانت، رجع تاني ايه؟ سليما. يروح ضربه تاني يتفلق دماغه نصين ويروح يجيب الحجر، يرجع يلاقي دماغه ايه؟ بقت سليمة. يضربه تاني، يضربه لحد امتى؟ إلى يوم القيامة. هو ده عذابه في القبر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سبحان الله ما هذا؟ فقال جبريل أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. حديث ثاني رواه أحمد بسند جيد، إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تارك الصلاة فقال، تكلم عن الصلاة فقال من حافظ عليها، يعني على الصلاة، كانت له يوم القيامة نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. طب ايه السبب ان النبي قال ان هو يتحشر مع الاربعة دولة مع واحد منهم؟ الامام ابن القيم بيوضح المسألة دي، بيقولك لان الانسان ينشغل عن الصلاة بسبب اربع حاجات، اما لمالي او وزارتي او ملكي او تجارتي، فمن انشغل عن الصلاة بماله حشر مع من؟ مع قارون، يبقى ايه تبع الفرقة دي. ومن انشغل بوزارته عن الصلاة حشر مع هامان، ومن انشغل بملكه عن الصلاة حشر مع فرعون، ومن انشغل بتجارته عن الصلاة حشر مع أبي بن خلف، والطيور على أشكالها تقع. طب النبي كده أخبر عن عذاب القبر لهاجر القرآن وتارك الصلاة، صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب لا، انا طبعا مش بكلم الاخوه اللي قاعدين قدامي، انا بكلم اللي هيسمعوني بعد كده. طب طالما انت مصدق النبي، ما هي دي حته ايه؟ حته ان انت مش محتاج تشوف صور، ما هو النبي قال كده، طالما انت مصدق النبي ما بتصليش ليه؟ ما هي دي مشكله. المشكله يا جماعه مش مشكله ان انا لا، ما انا عارف، تقول له بس خد بالك ده تارك الصلاه، ما انا عارف انا قريت مش في البخاري، انا واخد بالي، ايه اللي فادك في العلم ده؟ طب ما انت كده ممكن تتعذب، لأنك ما بتصليش. ففي فرق وفجوة كبيرة بين معرفة النص وبين تطبيق النص على أرض الواقع. وبعدين عرفت أن تارك الصلاة هيحشر مع مين؟ مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. الله، طب ده المرء مع من أحب؟ تحب النبي والصحابة ولا تحب الأربعة دول؟ لا، بحب النبي والصحابة. طب خد بالك، المرء يحشر مع من أحب. يبقى ايه المسألة دي؟ المسألة ان انت ايه؟ عارف النص وفهمه ومصدق، لكن مفيش ايه؟ تطبيق. تعرف عامل زي ايه؟ زي شوف النبي عليه الصلاة والسلام والحديث هو مسلم، يعني حديث صحيح، لما النبي بيقول ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل فينادي، هل من داع يدعوني فاجيبه؟ هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له؟ هل من سائل يسالني فاعطيه؟ الى ان يطلع الصبح. مصدق مش مصدق؟ مصدق. طب بالله عليك، هل كلنا بنصلي قيام الليل؟ اكيد لا. ليه؟ قال لك لانه قد يجتمع العلم واليقين ويتاخر العمل. ليه؟ الامام ابن القيم بيقول لك لضعف الايمان في القلب. يبقى قلوبنا فيها غبش، قلوبنا مش مظبوطه. كل ان انا اعرف ان ملك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى ينزل كل ليله نزولا يليق بجلاله وكماله، وكلنا اصحاب حوائج وكلنا اصحاب ذنوب، كل واحد مننا ليه حاجات بيتمناها كتير جدا، وممكن بعد ما يروح من الدرس النهارده يرفع التليفون، يا فلان بيه، يا فلان باش، الله يبارك فيك في خدمه، وعمر ما هنساها لك العمر كله، وعلى راس الجميل ده ومش هنساه، وجزاك الله خيرا، وكل ده ليه؟ عشان خدمه. يعني اجل كل الناس دولت واطلب من الله. قوم بالليل وما تطلبش من حد يذلك. لو حبيت تذل نفسك ذل نفسك لله، لان ذلك لله، الذل لله عز، الذل لله في هو ده غايه العز للمؤمن. فانت اطلب من ربنا، يا رب انا عايز كذا، يا رب اكرمني بالولد، يا رب ارزقني الذريه الصالحه، يا رب اغنني من فضلك، يا رب يسر لي الزواج، يا رب اطلب اللي انت عايزه من ربنا. قبل ما تطلب من البشر اطلب من ربنا. لو عندك بقى ايمان قوي هتقوم. ليه؟ لانك مصدق النبي وعارف ان النبي قال كده، ورغم ذلك ما بتقومش. هي دي المساله يا جماعه، حته ايه؟ مش المساله مساله ده انا شفت صور ونزلناها وهنوزعها، وفين العمل؟ قول لي بس انت نفسك يا اللي اديتني السدهايه، استفدت ايه من السدهايه؟ طبقت ايه؟ عملت ايه؟ شفت اوجه التقصير اللي عندك وجبرت هذا التقصير وبدات تخطو خطوات عشان تصلح نفسك؟ هي دي المساله. مثال ثاني، النبي اخبر، وكله هتكلموا عن القبر في الغالب، النبي اخبر عن عذاب القبر لمن يمنع الزكاه. عنده فلوس بلغت النصاب 85 جرام ذهب وحال عليها الحول، يبقى يطلع قد ايه؟ ربع العشر، 2.5% على كل 1000 جنيه 25 جنيه، ما تساوي حتى كيلو لحمه، لكن ايه؟ تزكي هذا المال وتطهر قلب هذا الانسان وتكون مرضاة من الله عز وجل على هذا العبد. مين فينا بيطلع زكاة ماله؟ ما تقولش معقوله طلع كل الفلوس دي، كل الفلوس دي ايه؟ ده ربنا بيبارك في المال وبينمي لك الثروه اللي عندك ويبارك لك في ذريتك وفي صحتك ويصرف عنك من البلاء ما لا يعلمه الا الله. تفكر ان الرزق هو شويه الفلوس اللي بيجي لك دي؟ لا، ده في ارزاق كثيره جدا. ده كون ان ربنا يرزق اولادك الهدايه دي نعمه كبيره جدا، انت لو دفعت فيها فلوسك كلها مش كفايه، في غيرك يتمنى يقول لك اطلع من كل فلوسي بس ابني ربنا يهديه، لانه ابنه مريض المشاكل كلها. واحد يتمنى ان هو كل فلوسه ياخدوها بس ربنا يشفي ابنه، وهكذا. فربنا بيصرف عنك من البلاء ما لا يعلمه الا الله. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه مسلم، موضوع مهم جدا جدا يا جماعه عشان مساله اليقين، يبقى في قلبك النبي قال خلاص هو الصادق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، انا مصدق كلام النبي بس لازم انفذ. انا فين الكلام ده؟ فين من حياتي؟ هيتطبق ولا لا؟ ولا هو مجرد كلام بيتقال وخلاص؟ خد بالك المساله مهمه. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم، ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه، خد بالك ايه اللي يحصل، صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. مصداق ذلك في قول الله جل وعلا، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. السؤال، اشمعنى ربنا سبحانه وتعالى انتقى واختار من العبد الثلاث مواضع دولت، الجبهة والجنب والظهر. ليه؟ قال لك لان الفقير لما يروح للغني يطلب منه اي مساعدة، اول حالة بتحصل، طبعا لو انسان مش خير يعني، اول حالة بتحصل يقطب جبينه، يعمل ايه؟ يكشر كده، تلاقي جبينه ايه؟ انعقد. اول حاجة. فاذا ازداد عليه الفقير في السؤال يديله ايه؟ جنبه. فلو ألح عليه زيادة يديله ظهره ويسيبه يمشي. ثلاث مواضع أعرضت بها عن الفقير يكوى بها الجنب والجبهة والظهر، ويقال هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. حديث ثاني رواه البخاري إن حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته، اللي يحصل يوم القيامة بقى مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه عن شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي قول الرب العلي: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. طب مصدق النبي لو صدقهم؟ طبعا مصدقهم. أمال لما عندك اليقين بكله ومصدق النبي ما بتطلعش زكاة مالك ليه؟ فعارفين يا جماعة لو طلعت زكاة مال الأغنياء أنا أكاد أقسم بالله جل وعلا أنك لن تجد فقيرا على وجه الأرض. مش معنى كده الناس كلها تبقى أغنياء، لا، بس مش هتلاقي واحد محتاج، هتلاقي الفقير أكل وشرب وشبع وعاش في بيت الحمد لله وآوى أولاده وزوجته وعاش في أمان. ليه؟ عشان الأغنياء طلعوا زكاة مالهم. إنما النهاردة بعض الأغنياء، طبعا مش كل الأغنياء، في أغنياء ناس فضلاء، في ناس فعلا ناس في غاية الكرم ربنا يحفظهم ويبارك لهم في مالهم، إنما في بعض الناس، أنا أعرف بعض الناس في كل شهرين ثلاثة بيطلع تفسح في أوروبا بستين ألف وسبعين ألف جنيه، وحينما يسأل عن 100 جنيه للمسجد يقول لك هو المسجد محتاج، وربنا ده بيت ربنا، فازاي وربنا بيبعاخره؟ هي كده 50,000 60,000 يصرفهم على متعته بره، مش فارقه معاه. احكي لك قصه صغيره. اسمع ما تصلي على حبيبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله رحمه واسعه بيقول لك لما دخل الاستعمار في بلاد الشام، فبدا الشيخ علي الطنطاوي، طبعا الناس خلاص بقى ايه، فرقوا بيوتهم وبداوا يعيشوا في خيام وما فيش اكل وما فيش شرب وما فيش اي حاجه، والناس تعبانه جدا يعني. فالشيخ علي الطنطاوي تبرع في هذا الوقت رحمه الله رحمه واسعه، تبرع ان هو يجمع من الاغنياء مالا عشان يشتري بيه حبوب واكل وشرب يوديها لمين؟ للناس الفقراء اللي موجودين في الخيام. فعد على واحد بيقول ده كان اغنى تاجر في بلاد الشام، فعد عليه: السلام عليكم. وعليكم السلام. والله حضرتك عارف اخوانك المسلمين واخواتك وامهاتنا وبناتنا واولادنا مش لاقيين لقمه ياكلوها والظروف والكلام ده كله، فارجو منك يعني ان انت تتبرع بشيء ولو يسير عشان الناس تاكل. فقال له: انا مالي، الامر ما يخصنيش لا من قريب ولا من بعيد، الاستعمار وصل لكم انا ما وصلنيش، وراح سابه ومش المهم. الشيخ علي الطنطاوي بيقول بقى تمر الايام، وكان الشيخ علي الطنطاوي كان بنفسه يروح يوزع الاكل والشرب على الخيام. بيقول: في وسط ما انا بوزع الاكل والشرب على الخيام لقيت واحد راجل قدامي، كل ما اقرب منه كل ما يجري ويسيبني، كل ما اقرب منه يجري ويسيبني. ففي الاخر خالص رحت جاي وراه ورحت جايبه: في ايه، انت بتجري مني ليه؟ فالراجل كل ده باصص في الارض مش عايز يوصله. فقال له: في ايه؟ قول لي بصراحه، في حاجه مضايقاك مني؟ قال له: ابدا. وراح باصصه قال له: فاكرني يا شيخ؟ قال له: لا مش فاكرك. قال له: بص كويس. قال له: اه حضرتك التاجر اللي في المكان الفلاني. قال له: ايوه بالظبط كده. دخل علي الاستعمار وخدوا كل ما املك، ما تركوا لي درهما ولا دينارا، يا ليتك اخذت المال كله واحتسبته عند الله جل وعلا بدلا من ان ياخذ المال مني بلا اجر وبلا ثواب. وقعد يبكي بكاء شديد. شفت قد ايه؟ ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. لا ده في قصه حصلت بقى في السنه دي، قصه عجيبه جدا. راجل صاحب في الهوجه بتاعت انفلونزا الطيور، راجل صاحب مزرعه فراخ، المزرعه دي كانت بحوالي 5 مليون جنيه، مزرعه كبيره جدا ضخمه جدا. قالوا له: طلع زكاه مالك. رفض. قعدوا يكلموا مره واثنين وثلاثه: لازم تزكي المكان ولازم تزكي مالك ولازم ولازم. قال لهم: لا يمكن. شاء المولى عز وجل لما جاء موضوع انفلونزا الطيور قام بنفسه واعدم كل ما يملك، كل الطيور التي يملكها اعدمها كلها. دي قصه. في المقابل واحد تاني كان صاحب مزرعه وكان بيدفع زكاه مالك، كان لا يتاخر ابدا، يدفع زكاة المال، وفوق ده كله كمان كان بيدفع صدقات، كان راجل خير. قبل الهوجة بتاعت انفلونزا الطيور بأسبوع واحد باع المزرعة وخد الكم مليون بتوعها، بعدها بأسبوع اللي اشتراها منه كان راجل بعيد تماما عن طاعة ربنا، كان حتى لا يسجد الله سجدة واحدة. الراجل المزكي ده اللي كان بيزكي ماله وبيصلي باع المزرعة فخد فلوسه عشان يعمل مشروع تاني، واللي اشترى المزرعة ما كانش بيصلي خدها وبعد يومين ثلاثة حرقها كلها. هي دي المسألة، هي دي المسألة يا جماعة. اوعى تدخل، اوعى تقول اصل الفلوس واصل انا شايلهم لعوزة واصل العيال هيكبروا والمستقبل وبنأمن لهم حياتهم تأمين الحال الأولاد، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا ايه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ده اعظم تأمين من عند الله لأولادك، سد ربنا طبعا هو ده التأمين. عايز تأمن لأولادك حفظهم القرآن، علمهم العلم، خليهم دعاء، علمهم ازاي يتقوا ربنا وانت نفسك تتقي ربنا، ده اكبر تأمين لأولادك. ندي مثال ثالث عشان نشوف الفرق بين النص وبين الواقع. ندي مثال ثالث، النبي عليه السلام أخبر عن عذاب القبر أيضا للي ترك الصيام، الصيام الفريضة مش النافلة. لمن ترك الصيام بإيه؟ بغير عذر، لأن ممكن تترك الصيام بعذر أماش معذور عند ربنا، إنما بغير عذر لا. حديث رواه ابن خزيمة والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأتيا بي جبلا وعرا فقال لي اصعد، فقلت إني لا أطيقه معرفش أطلع، فقال إنا سنسهله لك، هنسهل لك الطلوع. قال فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل وإذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم مشققة أجداقهم تثيل أجداقهم دما، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صيامهم، اللي بيفطر قبل المغرب بغير عذر مزاجه، يقول لك انا زهقت من الصيام. ايه ده يعني شهر متكتفين يا عم، هات ويشرب وياكل. خدت بالك شوف عذابه عامل ازاي. طب اللي بيفطر في رمضان لما يسمع الحديث ده مصدق ولا مش مصدق؟ طبعا مصدق، امال بيفطر ليه؟ هي دي المشكله يا جماعه. انا بدي بس كام مثل كده بسرعه عشان نشوف الفرق يا جماعه بين النص وبين الواقع. ما هو النص شيء والواقع بقى شيء تاني في حياه كتير من المسلمين. بتسمع النهارده عن ما شاء الله اخ خاتم القران، طب عامل الاخ فين الاخلاقيات؟ ممكن تلاقي ما شاء الله اخ فاضل بجد، اخ ما شاء الله يبدو عليه سمت اهل القران، القران واضح على وشه. وممكن تيجي تعامل واحد تاني نسال الله عز وجل العفو والعافيه. ندي مثال رابع، حبيبك صلى الله عليه وسلم لما يخبر عن عذاب الزنا في قبورهم، كلام ده ابن هزيل الشباب شباب الجامعه اللي بيتجوز جواز عرفي، معروف ان جواز عرفي ده زنا محض، ولا يعني ولا تستمع الى قول من يقول ان زواج العرف حلال. ايه زواج العرف الحلال؟ زواج العرف الحلال انك انت ممكن ماشي تعقد ويكون الكلام ده باذن الولي ومعاك الشهود شاهدي عدل وفي اشهار وفي كل ده، لكن ربما تكون الزوجه مش عايزه تعمل العقد ده عند مأذون عشان في معاش معين جاي لها مش عايزه تنقطع. انما لازم يكون في ولي، يعني لو العقد ما تقعدش عند مأذون هو جواز، هو شرعي. هو المأذون ده ليه؟ عشان حفظ الحقوق فقط. يعني ممكن واحد ما كانش في مأذون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لان اصحاب ضمائر حيه ما شاء الله، تقول له دي زوجتك زوجتي، وتقول له ولادك ولادي. انما دلوقتي طب لو ما فيش مأذون كل سنه وانت طيب، الواحد يبقى مجوزه ومخلف تسعه يقول له مش ولادك؟ مين دول؟ اول مره اشوفهم. انت مين يا ابني؟ ده ابنك يابا. ابا مين يا ابني؟ فسبحان النبي، عشان حفظ الحقوق ده في موضوع المأذون ده، خدت بالك؟ انما لو ما فيش مأذون هل العقد صحيح؟ صحيح. انما زواج بغير ولي، واحده دي كده تقول ليه للشاب، تقول له زوجتك نفسي، يلا قبلت ما شاء الله، واخد بالك؟ لو عشان تقي لا والله شهيد على ما اقول. ايه يا ولد الحلاوه دي؟ ده ايه الجمال ده كله؟ ده ما شاء الله والله شيء. لا ومن فوق ده كله بقى جواز الدم، عارف انت جواز الدم ده؟ جيب دبوس وهي تشكه وهو يشكها، ولو كان في دم هينزل من هنا شويه ومن هنا شويه، يقوم عامل الدم ده كده وخلطه على بعض، لا خلاص كده بقيت مراتي، مبروك يا حبيبتي. ده اسمه ايه؟ جواز الدم. ربنا يعافينا ويعافيك. وهم فاكرين ده جواز، وفي حاجه اسمها جواز الوهب. جواز الوهب والله واحده مره قالت لي انا بس كان في مشكله بيني وبين جوزي وعايزه بس يعني استشير حضرتك. اتفضلي. قالت لي بس هي المشكله بدات من الاول. يعني انا في يوم من الايام كان بيني وبينه حب وغرام وعشق وهيام، وبعدين في يوم الأيام هو جاء عشان يتجوزني فأبويا رفض وكلكع الموضوع، فقال لها طالما أبوك مكلكع ومعقد وضارب الدنيا مش عارف إيه فإحنا نتجوز جواز حلال. إيه هو يا ستي؟ قوليلي وهبتلك نفسي. فأقول لك قبلت فخلاص كده اتجوزنا. فهي قالت لي إنها اتجوزت بالمنظر ده. قلت لها إيه المشكلة بقى اللي بينك وبينه؟ قالت لي المشكلة اللي بيني وبينه إن بعد ما خلفنا 4 عيال وبعدين حصل مفيش تفاهم ما بيننا فعايزين نتطلق، بس إحنا مش متفاهمين في مسألة الحقوق، أنا ليا إيه هو ليه. هو أنت اتجوزت عشان تطلقي؟ قالت لي إزاي ده احنا ورقة والكلام ده كله وخلصنا كل حاجة ومظبطين مسائل ومقيدينا في الشهر العقاري. الله أكبر، الشهر العقاري كمان؟ إيه ده وختم النسر بقى وختم ال. فقلت لها يا أمي أنت ما اتجوزتيش والله العظيم، مش تداني جوازك ده أصلا باطل، فكون إن أنت مخلفة 4 عيال الله يكون في عونهم. فاحنا بنهدي الكلام ده للشباب، ربنا يهديهم ويحفظهم يا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عذاب الزناة في قبورهم ان لم يتوبوا. خدوا بالكم يا جماعه، لحسن حد يقول ان احنا بنقاسم رحمه ربنا. انا كلام الامثله اللي بديها دي كلها بقول للي ما تابش، مش بقول للي تاب. يعني مش بقول لواحد ما بيصليش وبعدين تاب وابتدى يصلي هيتعذب، لا ده انا بقول للي ما تابش. واضح؟ فالمهم يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري قال فانطلقت معهما يعني مع جبريل وميكائيل فإذا بيت مبني على بناء مثل التنور. ايه التنور؟ اللي هو الفرن. اعلاه ضيق واسفله واسع. عارف عامل زي ايه؟ عارف قدرة الفل؟ فوق كده المكان ضيق وتحت المكان ايه؟ واسع. فيأتيهم اللهب من اسفل منهم. ليه اسفل منهم؟ ليه ما يجيش اللهب من فوق؟ لانهم دارزوا الله بالمعصية بايه؟ باجزائهم السفلى. فيجي العذاب منين؟ في اجزائهم السفلى. واضح يا جماعة؟ فيأتيهم اللهب من اسفل. فإذا أتاهم اللهب ضوضوا يعني أصدروا أصواتا وصراخا شديدا حتى إذا ما كادوا أن يخرجوا من فم التنور هدأ اللهب فرجعوا مرة أخرى فين؟ تحت. زي إيه؟ زي المية وهي بتغلي. أول ما المية تغلي ولسه هتبتدي تخرج يوم هد إيه؟ النار. ثم المية إيه؟ نازلة تاني يوم عليها تاني وهكذا. تفضل النار تعلى وتوطى تعلى وتوطى عليهم حتى يخرجوا من قبورهم بعذاب القبر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ فقال جبريل أما النساء والرجال العراة الذين رأيتهم في مثل بناء التنور فهم الزناة والزواني. ربنا عفونا عفوكم. طب لو الشباب مصدقين الكلام ده، حد في الدنيا بعد كده يتجرأ أن يزني؟ ولو زنى حد يتجرأ أن يموت بغير توبة؟ فالتوبة يا شباب، توبة يا شباب، اللي وقع في مثل هذه المعصية يتوبوا إلى الله عز وجل. وإحنا ما بنيأس حد من رحمة ربنا، أي ذنب في الدنيا له مغفرة وله مخرج إلا إذا كانت مظلمة، فلا بد أن تتحلل من تلك المظلمة، لازم تتحلل من هذه المظالم. أما لو كانت معصية حتى الشرك نفسه حتى الكفر بالله له مغفرة. ربنا قال كده قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. هم عارفين ايه اللي حصل في اللي قبلهم. واضح يا جماعه؟ فلو واحد كافر كافر ما تيأسوش من رحمه ربنا، قل له لو اسلمت الان للمولى عز وجل يغفر لك ما قد مضى سبحانه وتعالى. كل اللي فات ممكن كمان لو في اعمال صالحه كان عملها وهو كافر، طب الاعمال الصالحه وهو كافر ما بتحسبلوش، لكن لو مات لو اسلم بعد ذلك كل الخير اللي عمله بيتحسب في ميزان حسناته. ايه الدليل على كده؟ لما حكيم بن حزام قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني كنت أتحنث في الجاهلية، كنت بعمل أعمال خير كثيرة جدا في الجاهلية، فهل قبلت أو هل كتبت لي؟ كان لسه يدوب أسلم دلوقتي حالا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم أسلمت على ما أسلفت من خير، كل الخير اللي انت عملته قبل كده وما تحسبش اتحسب لك دلوقتي بعد ما أسلمت لله سبحانه وتعالى. طيب مثال تاني يا جماعة، حبيبك صلى الله عليه وسلم بيخبر، وحنا بنتكلم بس عشان نعرف الناس ان مش مهم الصور ولا الكلام اللي انت، ولو حتى نزلت القبر بنفسك وشفت ناس بتنعم وناس بتعذب مش دي المشكله. المشكله انت، الموضوع ده هيخليك تبقى ايه؟ يعني واحده مش محجبه ونزلت وشافت عذاب القبر ونعيم القبر وشافت كل حاجه وبعدين طلعت وقعدت تبكي شويه وفضلت برضو ايه متبركه، طب وايه اللي استفدناه؟ لازم الموضوع ده يخليها تتغير، صح ولا لا؟ فهو ده المقصود يا جماعه، مقصودي ان كل المشاهد دي والصور والكلام ده كله اما كانتش تاثر فينا وتغيرنا ملهاش لازمه. طيب نبدأ مثال ثاني. صلى الله عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم، النبي بيخبر يا جماعة عن عذاب الذي لا يستتر من بولي أو لا يستنزه من بولي، والذي يمشي بين الناس بالنميمة. يقول صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين من حديث البخاري ومسلم قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بولي، وفي رواية كان لا يستنزه من بولي، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. بالنميمة، يبقى النميمة من أسباب عذاب القبر. نعم، وعدم الاستتار أو عدم الاستنزاه من البول من أسباب عذاب القبر. أي نعم، ده في حديث تاني النبي عليه الصلاة قال: عامة عذاب القبر من البول. أكتر عذاب هيكون في القبر بسبب إيه؟ عدم الاستتار من البول وعدم الاستنزاه. طبعا دي موجودة سامحوني في كتير من المناطق الريفية، تروح هناك على الترع والحتة دي تلاقي الرجالة مش أسف يعني مش بيقضي حاجته قدام الناس كده، لا ده بيغتسل عاريا أمام الناس في الريف، في الريف بالذات. يعني يعلم رب سبحانه وتعالى أنا لما باخد زوجتي ونسافر أي منطقة ريفية حاجة من الاثنين، يا إما أقولها غض بصر طول ما احنا ماشيين، يا إما أقولها بصي بصي لي بصي على الأرض بصي في كاسة العربية أي حاجة. ليه؟ من المناظر الفظيعة اللي طول السكة شايفينها، رجال عريانين، وتلاقي على الشط الآخر نساء قاعدة بتغسل صحون وعمالة تتفرج على الرجال. ده منظر يا جماعة. إذا كان من أسباب عذاب القبر عدم الاستتار من البول، فكيف يكون عذاب القبر لمن لا يستتر بالجسد كله؟ أظن ده أبلغ يعني أن يعذب أكثر وأكثر. نقول الكلام ده عشان الناس تتقي ربنا، يعني يكون عندها شيء من الحياة. زي الإنسان تصل فيه جرأة أن يقف عاريا أمام نساء، أو حتى بلاش يا جماعة نساء ولا رجال، ده الإنسان يا جماعة يستحي أن يقف في صحراء عريان. والله الواحد يستحي لو صحراء ومحدش شايفنا، والله العظيم الواحد يستحي يا جماعة. مين في الدنيا فيه يشوف نفسه عريان كده يا جماعة؟ وعلى الشواطئ بقى والمصائف، نسأل الله عز وجل العفو والعافيه، ربنا عافينا وعافيكم. فإن كان النبي يا جماعة أخبر عن عذاب القبر لمن لا يستتر من البول أو لا يستنزه من البول أو يمشي بين الناس بالنميمة، قل لي بالله عليك اللي بيمشي بين الناس بالنميمة ويوقع بين الناس، ها هيتوب ولا لأ؟ وما تبشي ليه؟ طب هو عارف إن هيعذب في قبر، وزي ما أشعل نار الفتنة بين المسلمين هيشعل عليه قبر نار، ربنا عافينا وعافيكم. يا جماعة احنا بنقول الكلام ده كله ليه؟ خايفين على اي مسلم انه يتعذب؟ هو حد فينا يفرح بكده؟ ده النبي، واحنا والمفروض ان اي داعيه هو من ورثه الانبياء صلوات رب وسلامه عليه. الا وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا هذا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. والنبي كان يخشى على الامه من لفح جهنم، مش من جهنم نفسها. طيب ندي مثال ثاني يا جماعه. النبي بيخبر عن عذاب الذي يغتاب المسلمين، والغيبة بقى حدث عنها ولا حرج، حدث ولا حرج، وقع فيها الخواص والعوام بل وخواص الخواص إلا من رحم الله، بقت فاكهة المجالس. وبقى الشيطان إيه؟ الشيطان إيه بقى يلبس علينا حاجات كده غريبة. تلاقي الأخ من دول أو أي واحد حتى يقول لك فلان ده نسأل الله العفو والعافية، أو فلان ربنا يتوب علينا وعليه، يقول لك أنا ما اغتبتوش، أنا ما قلتش ولا كلمة، ده هم بيسألوني عن فلان فقلت لهم ربنا يعافينا وعافيه، ربنا يتوب علينا وعليه، ربنا يغفر لنا، ربنا يستره. معناها ايه؟ معناها انه انسان مش كويس، يبقى انت اغتبت، ده تلبيس من الشيطان. لكن النبي بشرك بقى، قال: من ذب عن عرض اخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامه. تدافع عن اخوك تلاقي حد بيكلم في سيره حد قبل ما يكلم: لو سمحت الله يبارك فيك بلاش سيره الناس، الله يبارك فيك انا ما عنديش استعداد ان انا اهدي حسناتي لحد تاني. وخد بالك من حاجه احنا قلنا قبل كده في الدرس بتاع حوار مع مغتاب، قلنا ايه؟ الذي يستمع الى الغيبه وزره كوزر المغتاب. تخيل بقى اللي بيسمع ده وزره نفس وزر الذي يتكلم. ايه الدليل؟ حديث رواه مسلم بعد ما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم ان النبي عليه الصلاه هو ماشي بعد الكلام ده، بعد ما رجم ماعز ابن مالك الاسلمي، بعد ما رجم اللي هو راح قال للنبي عليه الصلاه زنيت يا رسول الله؟ قال: لعلك كذا لعلك كذا. في الاخر قال: زنيت أربع مرات شاهد على نفسي. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم حتى مات. فواحد من الصحابة وهم ماشيين قال: ما وسعته نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ فالنبي سمعها وإيه وسكت، بس هو عارف مين اللي قال. هو الرجل ده قال الكلام ده لمين؟ قال الكلام ده لواحد صاحبه كان واقف جنبه من الصحابة برضه. فأول ما وصلوا كده عزك الله لمكان، راح النبي باصص كده لقى حمار ميت وقد أنتن وارتفعت قوائمه، يعني جسمه اتنفخ من النتان ربنا عافينا وعافيك لحد ما ايديه ورجليه مرفوعين لفين؟ لفوق كده. فقال النبي أين فلان وفلان؟ الاثنين اللي هم ايه، واحد يتكلم والثاني سمع. أيوة احنا رسول الله. قال تعالى فجم. قال كلا من جيفة الحمار. فقال له غفر الله لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هناك أحد يطيق أن يأكل من جيفة الحمار؟ فقال ما نلتما ما ايه ما نلتما، انتوا الاثنين معين اللي اتكلم واحد بس، بس الثاني سمع وما ردش عن عرض اخيه. قال ما نلتما آنفا من عرض اخيكما اشد عند الله من اكلكما من جيفة الحمار. تخيل بقى، هي دي المشكلة. وكما عند ابي يعلى بإسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل لحم اخيه في الدنيا يعني اختابه قرب له يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكل ويكلح ويصيح. ثلاث ألفاظ، يأكل جيفة أخوه ميت ويكلح. الكلوح اللي هو يا جماعة اللي هو ارتفاع الشفة العليا إلى منتصف الرأس ونزول الشفة السفلى إلى منتصف الصدر، يبقى وشه عامل كده. فازاي؟ فيأكل ويكلح ويصيح. ربنا يعافينا ويعافيكم. خدت بالك؟ طيب ايه الدليل على ان المغتاب يعذب في قبره؟ الدليل الحديث اللي فات اللي هو ايه، اما انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى انه كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من بوله واما الاخر فكان ايه يمشي بين الناس بالنميمه، روايه البخاري ومسلم، روايه احمد بسند صحيح، واما الاخر فيعذب في الغيبه. فيعذب ايه في الغيبه. لا ده النبي كمان شاف لون تاني من عذاب القبر لمين؟ للي بيغتاب المسلمين. حديث رواه أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، لهم ضوافر من نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. يبقى عرفت اللي يحصل المغتاب في القبر، مصدق ولا مش مصدق؟ مصدق. ناوي بعد النهارده تغتاب حد؟ ناوي بعد النهارده تسمع واحد بيغتاب حد قدامك؟ ده في ناس بتتلذذ. ده اخ، ده مش اخ واحد، كذا اخ يقول لي ارجو ان الشيخ فلان يسامحني، اصل كنت قاعد مع مجموعه من طلاب العلم فقعدنا نغتاب فلان وفلان وفلان، وبعدها بيومين ثلاثه لا واحد يقابلني، ارجو ان الشيخ فلان يسامحني، يا ريت تبلغه يسامحني، لحسن كنا قاعدين فقعدنا نشتم فيه انا وفلان وفلان. ليه يا اخي؟ ليه هتكسب ايه؟ هتكسب ايه لما تقعد تغتاب في ده وده وده؟ ولما نسقط كل الدعاء والعلماء من اعين الناس من يبقى لنا؟ عايزين الساحه تبقى فاضيه ما فيهاش ولا واحد يذكر الناس بالله. يا جماعه انا واحد من الناس، اخوك الصغير والله العظيم لو اساء لي داعيه على وجه الارض، لو اساء لي بل وابلغ في الاساءه، والله العظيم اسامحه لوجه الله عشان ربنا ينفع بدعوته. يعني مش هستفيد حاجه ان اقول كلمه في حقه، واقول كلمه في حقه ليه؟ ما ياما ناس كتيره جدا تكلمون مش بتنكر ليه على سين وعين وصاد. يا جماعه النصح يبقى بيننا وبين بعض، بين الدعاء في رحم، في رحم وفي رحمه. خدتوا بالكم؟ انا لما الاقي اخ ليا من الدعاء غلط غلطه بالتليفون او اقابله، سلام عليكم اخويا وحبيبي، والله حضرتك قلت كذا وانا على ما اعلم، والله اعلم اظن ان الصحيح بتاعها كذا والدليل من القران كذا ومن السنه كذا. ما عليه هو في الوقت ده ان هو يتقبل هذه النصيحه وهو اللي يغير ويقول انا اسف يا جماعه بعتذر انا غلطت في كذا والصح كذا. مش عيب يا جماعه، ده الائمه الكبار علمونا كده. الائمه الكبار اكبر الائمه كان الواحد فيهم يغلط في المساله ويرجع يقول ايه والراجح بعد ذلك ان هذه المساله التي ذكرتها بالامس دي غير صحيحه وقد تبين لي عكس ذلك خلاف ذلك والراجح كذا. مش عيب يا جماعه، ده الانسان يزداد، يزداد عند الله اولا وعند الناس ثانيا. دي حاجه. الحاجه الثانيه مش عيب ان انا اقول لا اعلم، ان واحد من الناس عياذا بالله ممكن يغتر بموقعه في الدعوه او مكانته في الدعوه او مكانته في قلوب الناس. معقوله بقى انا الشيخ فلان الفلاني واقول في النهايه ما لا اعلم؟ لا، ده انت تقول لا اعلم ولا اعلم ولا اعلم، وشرف لك وفخر لك امام الله سبحانه وتعالى ان تقول هذا. عبد الله بن عمر، انت افضل ولا عبد الله بن عمر؟ عبد الله بن عمر كان اشد الناس تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجي له واحد سائل يقول له يا ابن عمر ما حكم الدين في كذا؟ فيقول لا اعلم. يقول له انت ابن عمر اعلم الصحابه ولا تقول لا اعلم؟ يقول والله لا اعلم. فالرجل يقول له طب اروح لمين؟ يقول له اذهب الى ابن عباس فهو اعلم مني بتلك المساله. فينصرف الرجل فيقوم عبد الله بن عمر ويقول يقبل يديه يبوس ايده يبوس ايده ويقول رحمك الله يا ابا عبد الرحمن، سئلت عما لا تعلم فقلت لا اعلم. هي دي المساله. مش طب اود وش الناس فين او اليوم انا مش عارف اكسف نفسي؟ تكسف نفسك ولا تدي نفسك النار؟ وبعدين مش كسف يا اخي، هو في انسان في الدنيا خلاص جمع العلم كله؟ كلنا فقراء الى الله عز وجل، وفوق كل ذي علم عليم. وكلما ازددت علما كلما ازددت علما بجهلك، يعني كلما تقرا زياده سبحان الله بقى انا المساله دي ما كنتش عارفها يا خب يا سبحان الله، ودي كمان، وتفضل كل يوم تلاقي حاجات كتيره ما تعرفهاش، وفوق كل ذي علم عليم. طيب ندي مثال ثاني يا شباب. النبي عليه السلام اخبر عن عذاب القبر لمن يتعامل بالربا، الحديث رواه البخاري برضه، يقول صلى الله عليه وسلم فاتينا على نهر احمر مثل الدم. طب ليه مثل الدم؟ قال لك لاني اكل الربا ده عياذا بالله بيمص دماء الناس، فدايما بيمص دماء الناس يسبح في نهر من الدم. شوف الجزاء من جنس العمل. واذا في النهر رجل سابح يسبح، اللي هو مين؟ اكل الربا. واذا على شاطئ النهر رجل قد جمع عنده حجاره كثيره، واذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم ياتي الى الذي جمع عنده الحجاره فيفغر فاه، يعني يفتح بقه. يعني الرجل اللي بياكل الربا ده يا جماعه عمال بيسبح فين؟ في النهر اللي من دم ده، يفضل يسبح يسبح وين يرجع فانا تاني ايه؟ للرجل اللي واقف على الشط ومعاه حجاره، فيفتح له بقه، يروح ضربه بالحجر فين؟ في بقه، يروح ماشي وراجع يسبح في النهر، ثم يرجع مرة أخرى يفتح بقه ويضربه بالحجر في بقه، يظل هكذا إلى قيام الساعة. فلما سأل النبي من هذا؟ قال له جبريل، وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. طبعا ما صدقين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد كده معقولة أنا أخرج من الدرس ده وابقى مصر ان انا لسه عايز اتعامل بالربا؟ لا، يبقى انت مش مصدق النبي، او مصدق النبي بس الايمان في قلبك ضعيف جدا جدا جدا، لانك شايف اهو اهو النبي بيخبر يقول لك هتتعذب في قبرك لو اتعاملت بالربا، لو لم تستتر من البول، لو مشيت بناس بالنميمه، لو اغتبت المسلمين. كل ده بشرط ايه؟ انك لو ما تبتش. قلنا الكلام ده عشان ايه؟ نبقى فاكرين يا جماعه. طيب ندي اخر ثلاث امثله بسرعه كده. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الرياء، وقال كما في الصحيحين واللفظ المسلم، قال أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ القرآن، ومين؟ والمتصدق، والمجاهد في سبيل الله. سبحان الله، تخيل أن الثلاثة دولت لو أخلصوا النية بس لكانوا في أعلى عليين، في أعلى عليين. لكن تتخيل بالنسبة مثلا لقارئ القرآن، لما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول كما عند الترمذي في سند صحيح، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. شوف بقى ده مرتبته إيه بقى لما يكون خاتم القرآن كله، والمقصود بالحديث ده حافظ القرآن. فتخيل بقى يكون المرتبة والمنزلة بتاعته فين؟ في الجنة، بسبب بس نية فاسدة، والنية محلها القلب بسبب إنه بس كان عايز يقول للناس ما شاء الله، يقولوا عليه صوته كروان ما شاء الله، ده صوته ملوش مثيل، ده سحر قلوب الناس ما شاء الله، عشان بس الكلمة دي خدت حظك خلاص، فيؤمر به فيلقى في النار. والتاني اللي هو المتصدق الذي ينفق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، ويقول صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها له وينميها له، كما يربي أحدكم فلوة، يعني المهر الصغير، حتى تصير كالجبل، تمرة واحدة تبقى كالجبل. أمال بقى المتصدق المنفق اللي عمال بيطلع بالملايين ده ياخد إيه؟ ولكن لما النية فسدت اللي يحصل يكون أول من تصعر بهم النار. ليه؟ لأنه عمال بيتصدق وعمل له إعلانات إعلانات، تصدق المتصدق الكبير والمحسن العظيم فلان الفلاني بمبلغ 100,000 جنيه لمعهد الأورام، ولازم يعمل له بنط عارض في الأخبار والأهرام. خدت إيه؟ سمعة وصيت وبس. إنما في أجر؟ لا. ليه؟ يقينا إن ده إنسان مرائي، والإنسان المرائي لا يأخذ أجره أبدا، يحبط عمله عياذا بالله. طيب وآخر واحد هو مين؟ المجاهد في سبيل الله. تسمع لحديث الترمذي في سند صحيح، حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول للشهيد عند ربه سبع خصال: يغفر له مع يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 من أهل بيته يكون قد وجبت عليهم النار فيدخلهم الجنة. وجبت عليهم النار يعني مش معناها كفار، يعني عندهم معاصي وذنوب تدخلهم النار فيأخذهم ويدخلهم الجنة. ده الشهيد بفساد نية بس اللي يحصل له يكون أول من يصعر به النار. هي دي مشكلة. لما تعرف حاجة زي كده تخاف مرياء ولا ما تخافش؟ لا تخاف وتخاف وتخاف، ومع كل عمل لازم تجدد النية. كان السفيان الثوري رحمه الله رحمة الله يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، يا نفس أخلصي تتخلصي. طيب مثال الأخير ولا بالأخير، النبي عليه الصلاة والسلام حذر من التبرج، حذر النساء من التبرج. طيب وقال كما عند مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النبي منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. لما واحدة تسمع الكلام ده عند مصدق النبي أم صدق؟ طبعا احنا عايزين شعار الدرس كله هو قول أبي بكر لما حصل رحلة الإسراء والمعراج، والمشركين جمل اللي لأبي بكر وقال له: يا أبا بكر إن صاحبك يزعم أنه أسري به ليلا في جزء من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى، وإن لنقطع أكباد الإبل شهرا كاملا إلى المسجد الأقصى. يوم سيدنا أبو بكر ليه؟ شوف اليقين بقى، مش يقين في قلبه مصدق النبي وبعدين قال طب استنوا مروح أسأله، لا لا لا، يقين شديد جدا، يقين شديد جدا في كلام النبي. قال: إن كان قال فقد صدق. بس هي دي المسألة. فأنت كل الكلام اللي أنا قلته لك ده تقول لي إن كان النبي قد قال فقد صدق. طب طالما قد صدق ها ناوي تعمل إيه؟ هتغير؟ هتظبط نفسك؟ هتبطل غيبة ونميمة وعدم استطار من البول، وهتبطل هجر للقرآن، وهتبطل هجر للصلاة، هتعمل إيه بالظبط؟ ما هي دي المسألة. نحن نلقي النص على أرض إيه؟ على أرض الواقع. يبقى إذا الأخت لما تسمع الكلام ده تقول لها: ألحق نفسي، ألحق نفسي وأتحدد. حقيقة يمكن ذكرت مجموعة حوالي 10 للتائبات في شريط مهم جدا جدا للأخوات اسمه العائدات إلى الله، وليه جزء تاني اسمه توبة فتيات، 10 من توبة الفتيات، والتاني برضو 10 مهم جدا لو أي واحدة لسه بتبتدي تلتزم إنها تسمعه بفضل الله. طيب مثال أخير، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكبر، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بإسناد الحسن: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. إيه هو الذر يا شباب؟ النمل الصغير في صور الرجال، يبقى شكل راجل بس بحجم إيه؟ حجم نملة. اللي كان ماشي مش طايق حد بيقول يا أرض تهدم عليك يا أرض، إلى ماشي بيكلم الناس من طراطيف طراطيف مناخيره، ماشي كده بيصعر خده على الناس، ماشي بيشاور بصابعه كده، أهو المتكبر ده إن لم يتب يحشر يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. يبقى الناس كبيرة كده وهو قد الذر، والناس ماشية تعد عليه. كم واحد يعد عليه؟ أرض المحشر كله معد عليه. ربنا عفنا عفيك. يغشاهم الذل من كل مكان، فوق إنهم يعدوا عليه كمان يغشاهم إيه؟ الذل من كل مكان. يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، يسمى إيه؟ بولس. تعلوهم نار الأنيار يسقون من ردغة الخبال. قالوا: وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. والحديث رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن. لو استطردنا في الأمثلة يا شباب لرأينا العجب العجاب. هي المسألة إيه؟ مسألة النص ومسألة الواقع. فالشاهد من هذا كله يا شباب إن فتنة القبر، وعايز ألخص لكم الفتنة كلها في كلمة واحدة، كما قال أهل العلم: فتنة القبر هي الامتحان في رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك، هي دي المسألة بقى، إن أنت هتسأل في القبر عن النبي وعن كل ما جاءك ووصلك عن النبي، عملت فيه إيه؟ طبقت ولا عملت العكس؟ هي دي المسألة. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه أحمد بسند صحيح. خد بالك المسألة مهمة، زي ما قال سفيان بن عيينة، قال إيه؟ رسول الله هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأعمال أو توزن به الأعمال. هو إيه؟ الميزان الأكبر. يعني لما أجي أوزن نفسي يا جماعة أوزن نفسي بالنسبة لسنة رسول الله خلاص، حتى بالك ما أجيش أقول إيه؟ يعني اللي بيشرب سجاير لما تيجي تقول له بتشرب سجاير يقول لك أنا أحسن من اللي بيشيش، صح؟ لا، واللي بيشيش يقول لك أنا أحسن من اللي بيشرب بانجو، واللي بيشرب بانجو احسن من اللي بيشم، واللي بيشم احسن مش عارف من ايه. ما تقيسهاش كده، ما تقيس المعصيه بالمنظر ده، قيس معصيتك بالنسبه لمين؟ للي بيطيع ربنا. خدت بالك؟ انا بشرب سجاير بس غيري بيستعمل سواك، هي متبرجه وغيرها محجبات. انا بصلي الفجر في جماعه غيري ما بيصلوش، انا بصلي قيام الليل غيري ما بيصلوش. فاهم ازاي؟ يبقى اللي ما بيصليش يقيس نفسه على مين؟ على اللي بيصلي. والمتبرجه تقيس نفسها على مين؟ على المحجبه. والمحجبه حجاب نص ونص تقيس نفسها على المحجبه حجاب ما شاء الله. خدت بالك؟ وهكذا في امر الدنيا تنظر الى من هو اسفل منك. انا عندي عربيه ايه؟ عربيه مثلا فولكس من غير شكمان، غيري ماشي على العجله يبقى احمد ربنا. فاهم ازاي؟ ومن غيرها احمد ربنا. انت عندك عجله غيرك ماشي على رجله، انت ماشي على رجلك غيرك اصلا ملوش رجلين يمشي عليها، انت مالكش رجلين تمشي عليها غيرك ملوش حته في جسمه خالص، عنده شلل رباعي، انت عندك شلل رباعي غيرك عنده شلل رباعي وكمان اعمى. شفت المساله عامله ازاي؟ عشان كده لما مروا على ابي قلابه رحمه الله رحمه واسعه، ايديه الاثنين مقطوعين من هنا ورجليه الاثنين مقطوعين من هنا، ولم يبق الا الجزء الوسطاني ده بس فقط، وكان اعمى وضعيف السمع لكنه كان يتكلم ويسمع يسيرا فقط. فكان وضعونه على كرسي هكذا جزء بس الوسطاني ده، فكان يقول وهو قاعد: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقي. فواحد عدى عليه قال له: من اي شيء عافاك؟ عافاك من ايه؟ هو كان مستغرب، عافاك من ايه؟ لا ليك ايدين ولا رجلين ولا بتشوف ولا بتسمع الا بسيط جدا، يا دوب لسانك بيتحرك وسمعك بسيط. قال: عافاني من الشرك ورزقني نعمة التوحيد، وعافاني من الغفلة ورزقني محبته، وعافاني من بذاءة القول ورزقني ذكره وقراءة كتابه، وعافاني من كذا وأعطاني كذا وعافاني. وقعد يعدد عليه نعم عظيمة جدا. فقال: نعم لم نشعر بها. فعلا نعم احنا مش حاسين بيها. ويمكن احنا حكينا مع بعض هنا في المسجد ده هنا بالذات قصة الشاب عبد الله بتاع السعودية. قد ايه يا جماعة؟ شاب 14 سنة شلل رباعي، لا يتحرك في اي شيء من جسمه الا لسانه بس، ورغم ذلك بيقول انا حج على كل الناس لاني بحمد ربنا وراضي عن ربنا وبدعو الى الله. انت عملت ايه؟ وقلت لك كلمة ساعتها ممكن تفتكرها، قلت لك لو انت مت دلوقتي وهو مات دلوقتي ووقفت بين ايدين ربنا وربنا قال لك قدمت ايه الدين؟ انت هو صحيح وسليم وليك صحة وجسم وطول بعرض ما شاء الله وبتمشي وبتتكلم وبتسمع كل حاجة، ذكرت حد بالله؟ هتقوله لا. يقول لك ده رغم ان هو مشلول شلل كامل ورغم ذلك ذكر ناس بالله وكان ناس كتير ثابت على ايديه. ها تعمل ايه؟ تكسف ولا تكسفش؟ ولما سالوا عبد الله، واحنا فاكرين طبعا في الدرس، ولما سالوه ايه هي الامنيات بتاعتك؟ ذكر ثلاث امنيات يا شباب. والله العظيم انا بعد ما سمعت الثلاث امنيات منه والله بدون مبالغه انا حسيت ان اللقمه الحاف خساره فيه، والله بلا مبالغه. امنيتك ايه يا عبد الله؟ قال كلمه حلوه، قال ثلاث امنيات. الامنيه الاولى الامنيه عمري، نفسي اقدر اقوم اسجد سجده لله ما اقومش منها لحد اخر لحظه بحياتي. بنهدي الامنيه دي للي ما بيصلوش. وايه هي الامنيه الثانيه؟ قال ان انا نفسي ومن عيني اقدر ان انا اقلب صفحات المصحف واقرا فيه. وايه هي الامنيه الثالثه؟ قال اني اقوم احضن امي واقبل راسها وايديها على صبرها علي 14 سنه. ادي يا شباب ادي الهمم. طيب يبقى اذا فتنه القبر هي الامتحان في رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ان انت هتتسال في القبر عن النبي ماذا تقول في هذا الرجل؟ فتقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. هيتقال له ايه في الاخر؟ اللي هو نفس كلام النبي، يقال له: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله. طب الثاني بقى اللي كان ما يعرفش ربنا ولم يتبع النبي والمسألة بالنسبة له كانت مسألة معلومات وخلاص، يتقال له ايه؟ يتقال له: على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله. يبقى هتتسأل عن كل كلمة وصلتك من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك انت لازم تسارع، تسارع بكل ما اوتيت من قوة ان انت ترضي ربنا، ان انت تطيع ربنا، تتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عشان يتحول اليقين في حياتك الى واقع تعيشه وتحياه. طيب نختم بعنصرين كده في عجاله سريعا. ايه يا جماعه؟ ايه هي درجات اليقين؟ احنا بنقول بقى عندنا يقين في كلام النبي عليه السلام. درجات اليقين: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. حق اليقين دي منزلة الرسل اللي منهم شاف الجنة والنار، واللي منهم كلمه الله عز وجل زي موسى عليه السلام كريم الله سبحانه وتعالى. لكن احنا يتأجل عندنا حق اليقين لحد ما نخش الجنة. أديك مثال بسيط جدا يوضح لك علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، يوضح لك الثلاث مرات. لو ان واحد، لو انك انت الان عرفت بان في جنة ونار، يبقى ده اسمه ايه؟ علم اليقين. هتيجي يوم القيامة وأزلفت الجنة للمتقين، يبقى ده اللي حصل، يبقى ده عين اليقين، انا شفت الجنة. ولما تدخلها بقى وتاكل النعيم اللي فيها والثمرات اللي فيها، هو ده ايه؟ هو ده حق اليقين. ندي مثال تاني دنيوي. واحد عزمك على ديك رومي مثلا، فاول ما قال لك انا عندي في البيت ديك رومي هناكله مع بعض، ده اسمه ايه؟ علم اليقين. طيب رحت معاه ووصلت البيت ولقيت قدامك الديك الرومي متحمر، يبقى ده اسمه ايه؟ عين اليقين. بدات تاكل من الديك الرومي، بدا ايه؟ لا مش حق اليقين، ده حق عرب تاكل السنه. صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده ايه؟ يبقى ده حق اليقين، خدت بالك. ولذلك سيدنا ابراهيم عليه السلام لما طلب من الله عز وجل ان يريه كيف يحيي الموتى، ما كانش عن شك يا جماعه، اراد ان ينتقل من علم اليقين الى عين اليقين. طب في عجاله نختم الدرس بايه؟ فضل اليقين. فضل الانسان يبقى عنده يقين ان في اخره وفي موت وفي جنه وفي نار وفي نعيم في القبر وفي عذاب وفي الحاجه كلها. ايه الفضل؟ نقولها في ثلاث دقائق بسرعه ونختم الدرس. اول حاجه يا جماعه من فضل اليقين انه بمنزله الروح بالنسبه للجسد، وبها ينال الإمامة في الدين. الإمام ابن القيم بيقول ايه؟ واعلم يا أخي أن اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون، وعمل القوم إنما كان عليه وأشارتهم كلها إليه. وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى ده أول ثمرة. ثاني ثمرة إن اليقين سبب لصلاح هذه الأمة. لما تعرف إن في آخرة في جنة وفي نار وفي حساب، هتلاقي حياتك بتنصلح. لا يمكن تقع في مظالم، لا يمكن تسيء لزوجتك ولا لأمك ولا أبوك ولا تسيء لحد، لا يمكن تاخد من حد حقته، لا يمكن تأثر في عبادة، صح؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. ثالث حاجة، اليقين سبب غفران الذنوب. حديث في البخاري ومسلم إن رجل من بني إسرائيل أسرف على نفسه كثيرا، فجاءته سكرات الموت، فجمع أولاده وقال: أي أبنائي، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: غير أني ما عملت خيرا قط سوى أني أشهد أن لا إله إلا الله، بس أنا معيش غير كلمة التوحيد. فإذا أنا مت فأضرموا لي نارا ثم ألقوني في النار، فإذا ما صرت فحما فاسحقوني وذروني مع الريح على الأشجار والأنهار والوديان، فلئن قدر الله على أن يجمعني ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. قبالة الرجل ده لم ينكر قدرة الله، لكن كل مشكلته إن وصل به الخوف مبلغا خلاه مش عارف يتصرف ازاي. الدليل على كده نص الحديث: فأمر الله عز وجل لكن الذي بدأه أول مرة يعيده، قال له: كن فكان. قال: عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ قال: ربي، مخافتك أو خشيتك. الرجل كان خايف منه، كان على يقين من إن ربنا هيجمعه يوم القيامة، كان على يقين إن في يوم قيامة وفي حساب وفي جنة وفي نار، فخوفه خلاه يتصرف كده، وخشيته من الله خليته يتصرف التصرف ده، وإن كان تصرف غير مشروع. فأمر الله ملائكته أن يدخلوه الجنة. رابع حاجة، أن يتفتح في القلب عينين باليقين. ما من آدمي إلا وله أربعة أعين: عينان في رأسه يبصر بهما أمر الدنيا، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة. فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح عينيه التي في قلبه فأبصر بهما ما وعد بالغيب، فأمن الغيب بالغيب. رأسك أو عينان رأسك تخليك تشوف إيه؟ تشوف إن النظر للنساء متعة، لكن عينين قلبك تقول لك: لا، خد بالك هتضيع، ممكن تخش النار، فتعمل إيه؟ تبتعد. عينيك اللي في رأسك توريك إن المال الحرام هتتنعم بيه وهتبرمخ في النعيم وهتسعد بيه، وعينين قلبك تقول لك: لا، هتخش بالنار، وكل جسد نبت من سحت فالنار إيه؟ أولى بيه. رقم خمسة ودي آخر حاجة،